النهاردة ورد من المستمع يحيى عطية محمد بازين المقيم في عمارة رقم 3 مدخل 1 شقة 10 السيالة محافظة دمياط، والهمسة موجهة إلى سادة المسؤولين وزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا راجل كبير عندي 65 سنة وفقير وما عنديش أي مصدر للدخل أعيش منه أنا ومراتي اللي هي من أبناء مؤسسة دمياط وهي من المعاقين، وأسرتي أسرة بسيطة جدا، عايشين أنا ومراتي على المساعدات من الجمعيات ومن أصحاب القلوب الرحيمة، وكنت بصرف من التضامن الاجتماعي معاش تضامن كان بيساعد شوية في المصاريف. من حوالي سنة ونص اتوقف المعاش، ولما سألت حضرته قال لي: خلاص، المدة اللي كانت محددة للصرف خلصت ولازم يتم عرضك تاني على الكوميسيون الطبي. بيتهيألي الكلام واضح ومفهوم ولا ايه؟ وقدمت الأوراق اللازمة والطلبات وحددولي يوم لعرض على الكوميسيون الطبي. تم عرض على الكوميسيون الطبي اللي بيفيد بأن مرضي مزمن وحالتي الصحية سيئة والمفروض يرجعولي المعاش بتاعي تاني. لكن لما رحت أسألهم قالوا لي: للأسف مش هيصرف لك معاش تاني، القوانين واللوائح لا تنطبق عليك يا مواطن، عليك بقى وعلى الجمعيات الخيرية اللي هي ممكن تقف جنبك وتساعدك وممكن لا. طب أعمل إيه؟ وعيش أنا ومراتي المريضة منين؟ رحت الجمعيات الخيرية اللي قالوا لي عليها لكن ما لقيتش حد يسمعني. أنا مش طالب كتير يا حضرات، طالب نعيش وبس، والمعاش اللي كنت بصرفه هو اللي كان بيساعدني. أملي بقى إن نفس المعاش اللي توقف من سنة ونص يرجع لنا تاني. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان